بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن تفسير آيات هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة قاف. بنعود مرة ثانية لكي نذكر جانب من هذه الدروس التي استفدناها من خلال هذا العرض لتفسير هذه الآيات كما اعتدنا مع السور السابقة. هذه السورة كما يعني ذكرنا من البداية بتتكلم عن مسألة البعث، من البداية بتتكلم عن مسألة البعث. قاف القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه عندنا كتاب حفيظ. وبالتالي أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فمن بداية هذه السورة بتتكلم عن قضية البعث، وهذه من القضايا الهامة، هذه من القضايا الهامة التي لابد أن يكون لها معلم واضح في النفوس. قلنا على أساس أنها لو صحت هذه القضية بيتصح معها الأعمال، وبيستقيم الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. لذلك هذه السورة تأتي بعد ذلك لكي تتكلم أو تلفت الأنظار إلى آيات الله سبحانه وتعالى الكونية الدالة على قدراته سبحانه وتعالى، فربك قدير. وبالتالي بنجد أنها تلفت الأنظار إلى النظر إلى آيات هذه الآيات الكونية: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يعني من أبرز القضايا التي بتتكلم عنها السورة وهي قضية البعث من بعد الموت، وبيان قدرة الرب سبحانه وتعالى من خلال النظر إلى آيات الكون المشهودة الدالة على قدراته سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى تفرده وعلى توحيده سبحانه وتعالى. قلنا يبقى دي رد على هؤلاء، قلنا لأنهم بيستبعدون البعث، هذه الطائفة التي لا تؤمن بالآخرة هم أساسا يستبعدون البعث، وكأنهم بلسان الحال يقولون أن الله تعالى يعجز عن إعادة العباد بعد فنائهم. فكان هذه الوجهة أنهم لو نظروا في ملكوت السماوات لعلموا أن الرب سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات بقدرته، فهو قادر على إحياء الموتى بعد مماتهم. لذلك ذكر من دلائل التوحيد الدل على قدرته أن لأنهم أساسا يقرون أن الله تعالى هو الخالق. يعني هنجد أن من كفر بالله عز وجل يقر الله سبحانه وتعالى بذلك أنه هو الخالق، ولا خالق إلا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرته فهو قادر على إعادتهم مرة ثانية. ومن أقر بالأولى يلزم أن يقر بالثانية، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودايما أيضا هنجد أن لما بتتكلم الصورة عن قضية البعث لا تقف أبدا عند ورود الأدلة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى فحسب، ولكن بعد ذلك بتتكلم ما هو البعث. قلنا حتى نعد العدة لذلك، يبقى حتى نعد العدة لذلك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يبقى لما النشأة الأولى ربنا سبحانه وتعالى أنشأ النشأة الأولى، وأن عليه سبحانه وتعالى النشأة الآخرة، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبقى كل ده هي خطابات عقلية لهؤلاء الذين كذبوا بالبعث ولم يؤمنوا بالآخرة. يبقى ابتداء كده يبقى بنحيل هؤلاء أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإلى آيات الكون المشهودة الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى. وكذلك هذا البيان أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم بتأتي الآيات أيضا لكي تتكلم عن خلق الله عز وجل للإنسان، لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما نوسوس وما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أيضا أن الإنسان لابد أن ينظر إلى حاله، فلينظر الإنسان مما خلق. فربنا سبحانه وتعالى والذي خلق الإنسان، والإنسان بيقر ويعترف بذلك، أيضا بيقر أن رب سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض هو خلق أيضا ما في السماوات وما في الأراضين. يبقى كل ذلك هم يقرون بهذا الأمر. يبقى الله عز وجل خلق الإنسان وخلق أيضا هذا الكون بآيات المشهود، والإنسان بيعترف بذلك، وبالتالي أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم بعد ذلك الآيات بتتكلم بعد قضية البعث ما بعد البعث، قلنا حتى يكون هناك إعداد العدة لهذا الأمر، وأن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في النار وفريق في الجنة. هؤلاء الذين آمنوا واستقاموا كانوا في الجنة، هؤلاء الذين كذبوا وأعرضوا كانوا في النار. ولذلك بتبدأ رحلة الإنسان في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة عن طريق الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبقى الإنسان إزاي ينتقل إلى الآخرة؟ أولا بالموت، أو أنه يرحل مع الدنيا وبالتالي تقوم الساعة حيث يعرض العباد على ربه. يبقى إحنا مش مجرد أدلة لإثبات قضية البعث، ولكن ما بعد البعث، يبقى دي قضية ثابتة. ما بعد البعث إيه بقى التوجيه، إيه الإرشاد التي بتنادي به الآيات؟ الإنسان لابد أن يعد العدة لمثل ذلك الموقف، وأن الموت قريب واقترب الوعد الحق، فنقول قرب قيام الساعة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور يبقى بيكلم على القيامة ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويبقى قضية البعث ان احنا هذا الملك الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام يؤمر بالنفخ في الصور بأمر ربي سبحانه وتعالى، فينفخ النفخة الثانية حيث يقوم العباد لرب العالمين ويعرضون على ربهم، وعلى ذلك يحاسبون ويجازون على أعمالهم. وأن نتيجة الحساب دائت إما أن تكون إلى جنة وإما أن تكون إلى نار، إما أن تكون إلى جنة وإما أن تكون إلى نار. وقال قرين هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أضغيت ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ده الصنف الأول أو الفريق الأول الذي كذب وأعرض، حاله يوم القيامة. وكذلك بيحاول بقى أن يدافع عن نفسه وأن يدفع عن نفسه عن نفسه ذلك العذاب، ولكن ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يبقى كنتيجة لانحرافه عن منهج ربه كان منه التكذيب، وكان منه الكفر بالله سبحانه وتعالى، كان منه عدم قبول ذلك الحق، فكان منه هذا التولي والإعراض، وبالتالي أنه لا يؤمن بيوم الحساب، فكانت يعني النتيجة أنه إلى الجحيم. الصورة أو الصورة المقابلة لذلك من آمن واستقام، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى دي الصورة المشرقة المقابلة للصورة الأولى. يبقى كانت الصورة الأولى صورة هؤلاء الذين كذبوا بالرسل وكذبوا بيوم الدين وكان منهم التولي والإعراض ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى مآل هؤلاء إلى الجحيم. وبالتالي في الصورة المقابلة أما من آمن وكان قابلا لذلك الحق مفعلا له في واقع حياته واستقام على أمر ربه فعند ذلك مأواه إلى الجنة بإذن ربه سبحانه وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يبقى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يبقى آمن واستقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون أولئك أصحاب الجنة ما كانوا يعملون. يبقى دولت أساسا آمنوا واستقاموا على الإيمان دوت ولم ينحرفوا. وإن الاستقامة على الإيمان أن نفعل يعني ما نزل من كلام الله سبحانه وتعالى على رسوله ونفعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في واقع حياتنا. نستقيم عشان أنا أستقيم على المنهج. المنهج ده يتمثل في الكتاب والسنة. يبقى يا ترى مش قراءة ولكن تفعيل تطبيق. يبقى لابد أن يكون سلوكيات الإنسان موافقة لما جاء في كتاب رب سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال يدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بتقول بعد ذلك الآيات أيضا لكي تتكلم كيف خلق الله عز وجل السماوات والأراضين. خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يبقى عشان يبقى فيها رد على السفهاء يعني من اليهود ومن كان على شكلة هؤلاء الذين قالوا أن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. ده طبعا كلام يعني من كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى بيصف الرب سبحانه وتعالى بصفة العيب أو النقص لأن التعب ده يبقى ده ينتاب الإنسان بعد جهد وعمل ينتاب الإنسان. أما الرب المعبود سبحانه وتعالى فإنه منزه عن العيب وعن الأفات وعن النقائص سبحانه وتعالى. ولكن ده طبعا هذا قول من أقوال اليهود لما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق. فالله تعالى بيّن ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طب إيه المطلوب؟ فاصبر على ما يقولون فتحمل الأذى وعدم الانقطاع عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعني الحصول على هذا الزاد الذي يعين الإنسان في دعوتي وفي طريقي. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب من الليل فسبحه أدبار السجود. يبقى برضك يعني لابد ان احنا نستزيد من ذلك الزاد الذي يعين الانسان على المواصلة وعلى الاستقامة والاستدامة في طريق ربي سبحانه وتعالى المستقيم. الامر محتاج الى مزيد من الطاعات مزيد من الذكر والتسبيح والتهليل لله سبحانه وتعالى. ذلك واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. يبقى علينا أيضا بالصلاة نستزيد لما تضيق الأمور تشتد الأمور ينزل الكرب البلاء. يبقى احنا محتاجين الصبر والاحتساب على أقدار الله سبحانه وتعالى وكذلك الاستعانة بالصلاة. يبقى مزيد من الصلاة مزيد من الذكر من الدعاء من الاستغفار من التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى ده الزاد الذي يعين الإنسان على التحمل. يبقى ده الزاد الذي يعين الإنسان على التحمل وده الزاد الذي يعين الإنسان على تحمل طبيعة الطريق والصبر على ذلك حتى لا ينقطع عن الطريق. ثم بعد ذلك بتختم الصورة واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. بتعود مرة ثانية لكي تبين يعني لما حيأتي هذا النداء يقوم إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ده يوم وقت خروجنا من القبور، يعني وقت خروجنا من القبور لما ينفخ نفخة اثنين ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، يبقى حنقوم من القبور لكي نعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن نحن نحيي ونميت وإلينا مصير، يوم تشقق الأرض عنه سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين. يبقى مش هيستفيد بهذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على رسوله إلا من خاف عذاب الآخرة، يعني زي ما احنا استمعنا كده في الآيات، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى مين اللي بيستفيد، مين اللي بيعتبر ويتعظ بما حدث الأمم السابقة؟ هنجد دايما المؤمن، لا تمر عليه القصة هكذا أو لا يمر عليه الحدث هكذا، ولكن يقف وقفة متأمل متدبر، وبالتالي ينظر إلى العبر والدروس والعظات المستفادة من ذلك الأمر، لأن حتى لا يقع فيما وقع فيه هؤلاء القوم، حتى لا يتعرض للعقاب، وبالتالي بيخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى. وخوف الإنسان من عذاب الله عز وجل بتحركه دوما إلى الاستقامة وعدم الانحراف، يعني تدفعه دوما تحركه إلى الاستقامة وعدم الانحراف. فده أساسا ما تكلمت عنه هذه الصورة، فبتتكلم عن قضية البعث وماذا بعد البعث، وأن العباد يعرضون على ربهم سبحانه وتعالى لما يأذن بقيام العباد من قبورهم ليعرضوا على ربهم سبحانه وتعالى. فعند ذلك إما أن يكون يعني ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، وكل فريق يعني وصل إلى هذه الدار بما قدم من أعمال، بما قدم من أعمال، أعمال فاسدة تعود بالمضرة والشرور على صاحبها فليس له مأوى إلا النار، أعمال صالحة مقبولة عند ربك سبحانه وتعالى تعود عليه بالنفع والصلاح والسعادة والسرور في الدنيا والآخرة فيكون مآله إلى الجنة. يبقى دي ملخص ما تكلمت عنه الصورة. ننتقل بعد ذلك إلى الصورة التالية، صورة قاف وهي صورة الذاريات، وهي صورة أيضا من صور القرآن المكي. تفتتح هذه الصورة بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يبقى هذه قسم وهذه المقسم عليه، والذاريات ذروة يبقى ده قسم من الله سبحانه وتعالى يقسم بالريح في هبوبها، وكذلك بيقسم سبحانه وتعالى بالسحاب الممتلئة بالماء، وبيقسم ربنا سبحانه وتعالى فالجاريات يسرى، يقسم أيضا بالنجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة، فالمقسمات أمرا يقسم سبحانه وتعالى بالملائكة التي تقوم بتقسيم الأمر وبتدبيره بإذن من ربها سبحانه وتعالى. وده قسم والله تعالى له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لكن أنا كعبد لا أتعدى حدود ما أنزل الله عز وجل، يبقى ممنوع أنا أقسم بغير الله سبحانه وتعالى، يبقى إن كان حليفا يحلف بالله أو إن إحنا يسعك السكوت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، يبقى أنا لي حدود أساسا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقات. هذه مسألة. الأمر الآخر وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إن في ذلك لقسم لذي حجر، يعني الإنسان العاقل بقى ينتبه، ربنا سبحانه وتعالى أقسم أنا ببدأ بعد ذلك، يا ترى بننظر بقى إلى المقسم عليه، واعلم أن الله عز وجل لم بيقسم يبقى على أساس يبقى فيه تنبيه شديد جدا للإنسان على الأمر المقسم عليه وتأكيد لذلك الأمر، فلا بد أن أنا أنتبه، يعني لا بد أن أنا أنتبه. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني عشان تتأكد هذه المسألة داخل النفس، قلنا لأن لما بيصح الإيمان بالآخرة يبقى على ذلك في فرق ان احنا بنؤمن بالآخرة، لكن احنا عايزين بقى التصديق بيوم الدين فعلا، التصديق ده لازم انا اراه في العمل، لازم أراه في السلوك. ما احنا مصدقين بيوم الدين ونحن مصدقين، يبقى احنا بس فين العمل بقى المقابل؟ يبقى انت متصدق ان فلانا صاحب الحق، طب انت بقى تعطيه الحق لا تعطي الحق لغيره، ولله مثل اعلى. فانت مصدق بيوم الدين، يبقى فين بقى اثر هذا التصديق؟ يبقى لما انا اصدق ان انا هنعرض على ربي سبحانه وتعالى، وانا اصدق ان في النهايه كده لما هحاسب واجازى على اعمالي، واما الى جنه واما الى نار. طب فين بقى العمل اللي احنا امضيناه؟ يعني في الابتعاد عن المنكرات، في الابتعاد عن الاثام، في الابتعاد عن المخالفات، وفين ايضا الاستقامه على امر الله سبحانه وتعالى. يبقى مش مساله كده قوليه لفظيه، والا انا بعبر عن الايمان بلساني، واللسان ده الاداه اللي احنا بنعبر من خلالها. فعلى ذلك احنا بنؤمن بالله ونؤمن بالملائكه ونؤمن بالكتب ونؤمن بالرسل ونؤمن باليوم الاخر وبنؤمن بالقدر خير وشر. الايمان ده يبقى احنا عايزين نشوف السلوكيات بقى اللي هي متفقه مع هذا الاقرار. يبقى احنا بنشهد بهذه الشهاده، يبقى المطلوب بقى ان احنا نشوف السلوكيات المنضبطه على هذا الاقرار او تلك الشهاده. لكن الامر اما لم يقف الى حد القول فقط، يعني لا يقف الى حد القول. احنا بينا قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان مسلك المؤمن مسلك واحد مع كتاب ربي ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ويكون مفلحون. ده مسلك واحد اسلكنا جميعا، ينبغي ان يكون هذا المسلك، ان احنا نسمع ونطيع، نسمع ونستجيب، نسمع ونطبق يعني. ولكن اقول لك المنافق يعني في كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ويقولون امنا بالله ورسوله واطعنا. يبقى لو كان المساله على قول يبقى خلاص هم شهدوا بهذه الشهاده او جاروا بذلك الامر، وبالتالي يبقى نقف عند نقلك لها. يعني انظر بقى الى حال هؤلاء، يبقى الامر مش مبنى على الكلام فقط. يبقى انا نسمع الكلام اهو يبقى كلام صحيح، لازم اشوف العمل المتفق مع هذا الكلام. يبقى ده المطلوب خلاص صح هذا الكلام، يبقى ننتظر لغايه لما يطبق حتى نرى هذا الكلام كواقع بقى، كواقع بقى تطبيقي. يبقى عشان كده بينا ان العلم والعمل ده يتلازمان، وان العلم والعمل جمله واحده، جسد واحد. القول والفعل بالنسبه للمسلم ده ايضا جمله واحده، ما ينفعش افصل ما بين القول والعمل، والا قد مقت الله عز وجل على ذلك، يعني كما بينا مرارا وتكرارا. فعلى ذلك يبقى انما توعدون، يبقى فين بقى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون. فالتصديق بيوم الدين لازم نراه كسلوك، وبالتالي كما بينا قبل ذلك سلوكياتي تحكي ايماني. انا مش هحكي ايماني عن طريق الاقوال، طريق الاقوال ده امر مفروغ منه، لكن يتبقى بقى ان سلوكياتك فعلا تحكي الايمان دوت. فسلوكيات لازم تكون متفقه مع ما اقر وما اتكلم به. انما توعدون لصادق، لا مرية في ذلك الامر، وان الدين لواقع. الحساب لابد ان يقع، محاسبه العباد، ان الدين لواقع، يبقى الحساب وبالتالي الجزاء هذا امر واقع. يبقى ما بعد البعث، ده البعث ده احنا هنعرض فيه على الرب سبحانه وتعالى، وان الله تعالى سيجازينا على ما قدمنا من اعمال. وان نتيجه هذه المحاسبه اما ان هي بتسوق الانسان الى الجنه، واما ان تسوق الانسان الى النار. يبقى الصوره واضحه عندنا والصوره مرئيه، واحنا نعمل في هذا الاتجاه. يبقى لابد ان احنا نعمل في هذا الاتجاه، يبقى لابد من جد واجتهاد، ولابد من العمل الدائم المستمر في استقامه الانسان على امر رب. لان الطريق الموصل الى الجنه هو طريق واحد، هو هذا الطريق المستقيم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون القضيه دي قضيه واضحه تماما، فعلا غرست غرسا في النفوس، لابد ان نرى اثر هذا الغرس في واقع الحياه. ما ينفعش كده ان انا مصدق بيوم الدين واكذب. ما ينفعش اصدق بيوم الدين واغش. ما ينفعش اصدق بيوم الدين وبالتالي اغتاب. ما ينفعش اصدق بيوم الدين واشهد شهاده زور. ما ينفعش ان انا اصدق بيوم الدين وحريص على ارتكاب المخالفات. يبقى هذا يعني نقول يتنافى، هذا يتنافى. يبقى مقتضى الايمان والتصديق يبقى نراه في استقامه هذا الانسان على امر رب سبحانه وتعالى. وبنستوعب ان اهل الايمان يقع منهم الزلل والأخطاء أو المخالفات، ولكن بلا إصرار، وإن وقع عاد وتاب إلى رب سبحانه وتعالى من قريب. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. لكن حالة من حالات الضعف ممكن تنتاب الإنسان، حالة من حالات الغفلة، فممكن تزل القدم في المعصية، ممكن يقع في المخالفة، لكن بلا إصرار وبلا تعمد وبلا تربص لها، ولكن يعني لا يخطط لها، لكن توفرت تداعيات المعصية وزلت القدم. إن زلت القدم على ذلك تراه عاد من قريب تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى، مستغفرا عما بدر منه من هذه المخالفات. وبدا حال المصدق بيوم الدين، يعني كما ذكرنا قبل ذلك في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، هو مصدق بيوم الدين، رغم أنه وقع في هذه الجريمة، يعني وقع في هذه الجريمة، لولا أنه مصدق بيوم الدين ما جاء ثم أقر على نفسه، ويعلم أن إقراره يعني يساوي القتل، يعني عارف كويس جدا أنه لو أقر على نفسه بهذه الجريمة يبقى ده يساوي الإعدام، يساوي الإعدام، هو عارف الكلام ده، يعني لم يفاجأ بهذا الأمر. ولكن أنت لما تفكر كده، إيه اللي جعل ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه يأتي ويقر على نفسه بهذه الجريمة التي تساوي الإعدام؟ يبقى مصدق بيوم الدين. طب كيف وقع في ذلك؟ ما دي حالة ضعف، في حالة ضعف بتنتاب الإنسان، ممكن الشهوة تتملك هذا الإنسان، وبالتالي لا يقوى لوجود حالة الضعف في هذه اللحظة، لا يقع عنده على دفعها. ولكن هو رجل مؤمن، يعني هذا رجل مؤمن جاد بنفسه وتاب إلى رب سبحانه وتعالى، وكان هذه التوبة يعني تكلفه حياته، وبالتالي على ذلك ما تراجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يرد ماعز، ولكن في كل مرة يأتي ويقر. وقلنا بعد كده المرأة الغامدية برضك، أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ والله إني لحبلة، يعني عايزة إيه يعني؟ طب طريقه لا، أشوف أنت المرأة دي يعني قالت إنها حبلة، خلاص اذهبي لغاية ما تضع الحمل، وضعت الحمل وتأتي بالطفل. قلنا عزيمة يعني إيمان، دي بيان للإيمان. لو واحد منكم في الفترة دي يتردد بقى، يعني خلاص يتردد مش هتطلب، وبالتالي عادت بهذا الطفل لغاية لما الطفل يفطم يعني، وبالتالي عادت بعد ذلك والطفل معه كسرة خبز، يعني ده فترة زمنية طويلة ممكن يتلاعب بها الشيطان، يعني ممكن، ولكن ما تراجعت. دي مصدقة بيوم الدين، مصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد رضي الله عنه ضربها ضربة يعني وتناثرت الدماء على منبس العنها، وبالتالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم انها تابت توبه، لو وزعت على اهل مدينه لوسعتهم، يعني توبه هذه المراه كما شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. دي مصدقه بيوم الدين، قلنا على الرغم انها وقعت في الزلل، ده نتيجه ضعف، لكن مش معنى انه وقع في الزلل او الخطا يبقى على ذلك خرج بقى من، لا، ده مصدقه بيوم الدين، وهذا التصديق. والإيمان طبعا بيمنع الإنسان من الوقوع، لكن لو وقع تاب وأناب يا رب سبحانه وتعالى. وكل بني آدم هي خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطين التوابون، اللي هو يتوب يا رب سبحانه وتعالى. ويبقى على ذلك يبقى لابد من فهم هذه المسألة، التصديق بيوم الدين ليه سلوكيات لابد أن احنا نراها، وإن زلت القدم عاد وتاب يا رب سبحانه وتعالى من قريب. وبالتالي يبقى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، يبقى ما بيصرش على الفعل ده ولا على المعصية، لكن تتوافر دواعي المعصية ممكن تزل قدم هذا الإنسان. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيانا يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم